قضاء وقدر. إحساس المؤمن بأن زمام العالم لن يفلت من يد الله يقذف بمقادير كبيرة من الطمأنينة في فؤاده، إذ مهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال فلن تبت فيها إلا المشيئة العليا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا يفسر ركون المسلم إلى ربه بعد أن يؤدي ما عليه من واجب، إنه يتوكل عليه ويستريح إلى ما يتمخض عنه المستقبل من نتائج بعدما بذل جهده فيما وكل إليه من عمل وإعداد واحتياط. والحق أنه لا معنى لتوتر الأعصاب واشتداد القلق بإزاء أمور تخرج عن نطاق إرادتنا. قد يقرع الإنسان سن الندم على تفريطه، وقد يستوجب أقصى اللوم على تقصيره، أما أن يطلع القدر عليه بما لا دخل له فيه فهو ما لا مكان فيه لندم أو ملام، وبالتالي لا مكان فيه لقلق أو ريبة. ومن ثم ينبغي أن نستقبل الدنيا بيقين وشجاعة، ويعجبني قول علي: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أحذره، ومن المقدور لا ينجي الحذر. بهذا المنطق يواجه الرجل العطوبة وهو جريء، أما إذا فرغت نفسه من الله ونظر إلى الأحداث كأنها موج يتدفع مدا وجزرا، يغرق فيها من يغرق وينجو من ينجو، فإنه يحيا بفؤاد هواء تلعب به الأحداث والظنون. إن الركون إلى القدر وهو غير القول بالجبر والبراءة من الحول والطول يورث جراءة على مواجهة اليوم والغد، ويضفي على الحوادث صبغة تحبب بغيضها، وتجعل المرء يقبل وهو مبتسم خسارة النفس والمال. وذاك ما عنته الآيات الكريمة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يعنون كسب المعركة بالنصر أو الموت فيها دون الظفر بها، وهو حسن كذلك، لأن ما عند الله من مثوبة محفوظ مضمون. أما الذين لا دين لهم فهم إن انتصروا أو انهزموا بين عذابين آجل أو عاجل. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا موقف المؤمنين بالأقدار، يتسم بالقوة والتحدي، ولا شائبة فيه لريبة أو استجداء، غير أن كثيرا من الناس يجهلون هذه الحقيقة أو يجحدونها، ويباشرون أعمالهم وهم يحملون بين جوانبهم هموما مقيمة ومشاعر عقيمة، وهم لا يجزعون من أحزان تصيبهم فحسب، بل يجزعون من أحزان يتوقعونها ويفترضون أن المستقبل قد يرميهم بها. وكم يجمح بهم الخيال فيملأ حياتهم بأشباح الموت والدمار، ويوهمهم أنهم بين الحين والحين معرضون لهجوم من هنا وغدر من هناك. قال ديل كارنيجي: لكن كثيرا من الرجال الناضجين لا تقل مخاوفهم سخفا عن مخاوف الأطفال والصبيان، وفي استطاعتنا جميعا أن نتخلص من 9 أعشار مخاوفنا لو أننا كففنا عن اجترار خواطرنا واستعنا بالحقائق المدعومة بالإحصاء لنرى إن كان هناك حقا ما يبرر تلك المخاوف. إن شركة الويد بلندن، وهي أشهر شركات التأمين في العالم، قد ربحت ملايين الجنيهات من استغلالها ميل الإنسان إلى التوجس من أبعد الأمور احتمالا. هذه الشركة تراهن الناس على أن الكوارث التي يخشون حدوثها ويساورهم القلق من أجلها لن تحدث أبدا، على أنها بداهة لا تسمي هذا العمل مراهنة، بل تسميه تأمينا، وقد ظلت هذه الشركة تواصل أعمالها بنجاح 200 سنة. وما لم تتغير طباع الناس فستواصل هذه الشركة نجاحها 50 قرناً أخرى، وستظل تقبل التأمين على الأحذية والسفن وغير ذلك، لأن الكوارث التي يتوقعها الناس لا تقع بالكثرة التي يتصورونها. الفزع من المستقبل المجهول وتوقع الخسائر الفادحة والشعور بالوهن عن حمل هذه المصائب المتوهمة هو سر قيام شركات التأمين وتغلغل فروعها في أرجاء الحياة العامة. ومن هذا الفرق في الحقيقة بين ما يقع فعلا وما يقع وهما، تستولي هذه الشركات على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، مستغلة خشية الخوافين على أعمارهم حينا وعلى أموالهم حينا آخر. وقد حاول ديل كارنيجي أن يشفي صرع الأوهام بسرد إحصاءات صادقة عن النوازل التي تقع بالبشر في البر والبحر، وهو علاج في نظرنا لا يحسم العلة التي تنتشر حتما حيث تفرغ القلوب من الإيمان. إن الحضارة الحديثة سيئة العلم بالله، وهي بالتالي مزعزعة الثقة فيه، ولذلك تعالج أدواءها بأدوية رديئة، من مراهنة تسمى تأمينا، ومن إحصاءات تبين للمرعوبين أن نسبة الإصابات أخف مما يتصورون. ونحن ننادي بأخذ الحيطة للمستقبل وإرصاد العوض لكل مصاب، ولكننا نستنكر المتاجرة بالذعر الناشئ من خور اليقين كما تفعل شركات التأمين، ونستنكر الفرق الذي يستحوذ على الجبناء عندما يدفعهم الشك إلى ترقب الموت كامنا في كل أفق. واسمع إلى قصة تاجر اعتاد أن يعذب نفسه بهذه الأفكار، يرويها ديل كارنيجي. ماذا لو تصادم القطار الذي ينقل البضاعة؟ ماذا لو انهار جسر في اللحظة الذي يمر القطار فيها؟ نعم، إن البضاعة مؤمن عليها، ولكنه يخشى إن لم تصل الفاكهة في الوقت المحدد أن يفقد عملاءه. ولقد أجهد نفسه من فرط القلق حتى خيل إليه أنه أصيب بقرحة في المعدة، فذهب إلى الطبيب، فأكد له الطبيب أنه سليم معافى إلا من توتر أعصابه. قال مستر جرانيت: لقد أحسست عندما قال لي الطبيب هذا كأنما أخرجت من الظلمات إلى النور، وأخذت أسائل نفسي كم عربة من عربات البضاعة استخدمت في هذا العام المنصرف؟ وكان الجواب نحو 25,000 عربة. وعدت أسأل نفسي كم من هذه العربات تحطم لسبب من الأسباب؟ وكان الجواب 5 عربات. حينئذ قلت لنفسي: 5 عربات من 25,000 عربة، أتدري ما معنى هذا؟ معناه أن معدل نسبة الخسارة هو 1 عربة من كل 5,000 عربة. فعلام القلق إذن؟ أقول: وبث الطمأنينة في النفوس بتبيان الحقائق على هذا النحو الحاسم شيء حسن، ولكنه لا يحصن ذوي الأمزجة السود والهواجس الرجراجة. إن الشخص المتشائم ينقص أمام التخيلات التي تنعقد سحائبها من نفسه، وما دام ضعف الإيمان يسيطر عليه فهو سيفترض النحس مقبلا عليه مع أندر نسبة للشر يمكن أن تقع، ولن تقر نفوس هؤلاء إلا إذا خالطها محض الإيمان بالله والتسليم له والرضا بما يقدره. وتقبل أسوأ الفروض على أنها قضاء الله الذي لا مفر منه، وذاك ما يوصي به الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومثل هذا الشعور يريح من عناء كثير ويزيح هموما ثقيلة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن دائرة الاستكانة والتسليم تبدأ بما يغلب الإرادة المعتادة وبما يخرج عن نطاق الاختيار الحر، فلا احتجاج بقدر ولا مكان للقول به، حيث تستطيع أن تفعل وأن تترك. أما بعد أن تبلغ بإرادتك مداها، فدع الأمور لمدبرها الأعلى ينتهي بها حيث يشاء دون نزق أو قلق. والغريب أن بعض المؤمنين يستحمق ويلوذ بالسكون والتجرد أو بالقعود والتماوت باسم التعويل على الله وإسلام القياد له، وهذا جنون وكفران لا عقل وإيمان. ويمثل هؤلاء قول الشاعر: والسعي للرزق والأرزاق قد قسمت، بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. هذا كلام فارغ، وشأن الناس مع الله عجيب. ذاك تاجر أمريكي يؤرقه السهود لأنه من خوفه على رزقه يتوجس أن ينهار جسر تحت بضاعته فلا تصل إلى عملائه. وهذا شاعر عربي يريد أن يغط في نوم عميق وألا يتجشم مؤنة سعي لأن الأرزاق مقسومة. والحقيقة في التوسط بين الطرفين المتنافرين، فنؤدي العمل المطلوب وننفي الريب عن أفئدتنا بعد أن أدينا ما علينا، مستريحين لما يصنع الله بنا، وهو لن يصنع إلا الخير. إن أحاديث القدر علاج للقلق والتشاؤم وليست ذريعة كسل أو خمول. ومراقبة الأقدار القاهرة خارج نطاق إرادتنا الحرة، وملاحظة صنع الله فيما تفد به من حلو ومر وخير وشر، يضبط العواطف ويجنبها الحدة والغلواء. ولذلك ترى أولي الألباب والتجارب معتدلين في فرحهم وحزنهم وسرورهم ونفورهم. وقد يصل هذا الاعتدال إلى حد البرود وقلة الاكتراث ومقابلة المباهج والمصائب بشعور محايد. وفي ذلك يقول أبو العلاء: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي. ويقول المتنبي: ألا لا أري الأقدار مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. والهدف الذي يريد هؤلاء الوصول إليه، وإن اختلف تصويرهم له أو ندت عبارتهم عنه، هو الذي عنته الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وليس القصد مصادرة الطبع الإنساني في إحساسه بالألم والسرور، وإنما القصد منع الاستغراق المذهل، فإن للفرحة الطاغية نشوة تخرج عن الصواب، وللحزن الجاثم وطأة تسحق الإرادة. والمؤمن الذي يبصر عمل الله في كل ما يمسه لا يتخبط بين هذه الانفعالات، فيرفعه هذا إلى القمة ويخفضه ذلك إلى الحضيض. إنه يلوذ بالاعتدال ويسيطر على أعصابه، وتلك بعض ثمرات الإيمان بالقدر. إن الرجل الضعيف قد يفزعه المصاب ويشتت أفكاره، فبدلا من أن يختصر متاعبه بمهاجمة الواقع والاستعداد لقبوله، يسترسل مع الأحزان التي تضاعف كآبته ولا تغير شيئا. وانظر إلى ابن الرومي لما فقد ابنه كيف يقول: وأولادنا مثل الجوارح أيها، فقدناها كان الفاجع البين الفقد، هل السمع بعد العين يغني مكانها، أو العين بعد السمع تهدي كما يهدي. ثم يستبد الجزع بالرجل المكلوم فتنهار أعصابه، ويرسل هذه الصرخة المجنونة: وما سرني إن بعته بثوابه، ولو أنه التخليد في جنة الخلد، ما قيمة هذه الأعوال والتمرد، وما أثره في العاجل والآجل، لا شيء إلا الحسرة. أما موقف اليقين الناضج والتسليم الكريم فتراه مثلا في سيرة يعقوب لما جاءه بنوه وهم يتباكون على فقد يوسف الذي أكله الذئب كما يخبرون. لقد قال الرجل الذي غاب عنه ابنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانتظر الرجل أن يؤوب الغائب المتردد بين الموت والحياة، وطال الانتظار دون جدوى، ومرت السنون على الشيخ الآمل في الغيب. وإذا هو بدل أن يعود ابنه المرتقب يفقد ابنه الآخر، وينكأ الجرح القديم جرح جديد. ماذا يصنع؟ أينفس عن جواه بالصراخ والجزع؟ لا، إنه يقول مرة أخرى: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. إن القنوط لم يصدمه. قال الشاعر: وحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني. كلا، لقد تحمل المأساة الأخيرة بالعاطفة نفسها التي تحمل بها الأولى، وظل على تشبثه برحمة الله يرمق الغد، وفي فؤاده شعاع من رجاء لم تطفئه الأحداث، وقال لأبنائه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من هذا السلوك العالي نلتمس الأسوة الحسنة، ونتعلم الثبات في وجه العواصف القاسية. وما عساك تفعل إذا أصابك ما تكره؟ إن كان تغيير المكروه في مقدورك فالصبر عليه بلادة والرضا به حمق، أما إذا كان ما عراك فوق ما تطيق فهل هناك حيلة أفضل من الاتزان ورباطة الجأش؟ وهل هناك مسلك أرشد من الاعتراف بالواقع ونشدان تغييره من صاحب الإرادة العليا وواهب الخير الجزيل؟ إن وخزات الأحداث قد تكون إيقاظا للإيمان الغافي ورجعة بالإنسان إلى الله، وهذه النتيجة تحول الداء دواء والمحنة منحة، وتلك لا ريب أشهى ثمرات اليقين والرضا بما يصنعه رب العالمين، وهي ثمرة أحلى مما يذكره ديل كارنيجي عوضا عن الإيمان بالقضاء والقدر. إن الرجل يطلب من المصاب أن يتبلد أمام الأنواء كما تتبلد قطعان الجاموس وجذور الأشجار، وهو معذور فيما يصف لأنه لم يقع على الدواء الذي بين أيدينا. ولنسمع له يقول: رفضت ذات مرة أن أقبل أمرا محتما واجهني، وكنت أحمق فاعترضت وثرت وغضبت وحولت ليالي إلى جحيم من الأرق، وبعد عام من التعذيب النفساني امتثلت لهذا الأمر الحتم الذي كنت أعلم من البداية أنه لا سبيل إلى تغييره. وما كان أخلقني أن أردد مع الشاعر والت ويتمان قوله: ما أجمل أن أواجه الظلام والأنواء والجوع والمصائب والمآسي واللوم والتقريع كما يواجهها الحيوان وتواجهها من الأشجار الجذوع. ولقد أمضيت 12 عاما من حياتي مع الماشية، فلم أرى بقرة تبتئس لأن المرعى يحترق، أو لأنه جف لقلة الأمطار، أو لأن صديقها الثور راح يغازل بقرة أخرى. إن الحيوان يواجه الظلام والعواصف والمجاعات هادئا ساكنا، ولهذا قل ما يصاب بانهيار عصبي أو قرحة من المعدة. ذلك هو العلاج الحيواني الذي يقترحه لمكافحة الأزمات، وتلك هي الآثار المادية التي ينتظرها من ورائه. ونحن المسلمين لا نرى في هذا التبلد المطلوب مثلا أعلى لشفاء الإنسان مما يصيبه من أحزان، إن التسليم لله أفضل من هذا التبلد المنقطع. وأين كلمات الشاعر ويتمان من قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمرونة في مقابلة الشدائد بعض آثار الإيمان والرشد، وحري بالرجل الذي يدع العاصفة تمر أن يحسن التغلب عليها بعد أن تكون حدتها قد انكسرت. وهذه المرونة دلالة تأدب مع الله وسكينة في ملاقات قدره. ثم هي في معاملة الناس أنجع الوسائل لكبح جماحهم بل لامتلاك أنفسهم. وفي الأثر: جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع. والمؤمن المرن يدور مع الأحداث لا دوران ضعف ونفاق، ولكن كما يدور المصارع في الحلبة حتى لا يكشف مقاتله لخصم متربص. وفي هذا يقول ديل كارنيجي كلاما حسنا: إن أحدا منا لم يمنح القوة التي تجعله يقاوم ما ليس منه بد، ثم يتبقى له بعد هذه المقاومة جهد يمكنه من خلق حياة حافلة سعيدة. عليك أن تختار واحدا من شيئين: إما أن تنحني حتى تمر العاصفة بسلام، وإما أن تتصدى لها متعرضا بذلك للهلاك. لقد شهدت تجربة من هذا النوع في مزرعتي، إذ هبت ريح عاتية على المزرعة، ولكن الأشجار لم تنحني للعاصفة، بل تصدت لها منتصبة الأعواد، فلم تلبث أن تكسرت وصارت حطاما تذروه الرياح. إن أشجاري ليست لها حكمة الأشجار النامية في مزارع كندا، لقد عهدتها دائمة الخضرة تنحني للعواصف فتمر في طريقها بسلام. وهذا الكلام هو عندي أحسن تفسير لقول محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل الكافر كمثل الشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج أي تقوى وتنضج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصلها لا تميل مع ريح لصلابتها حتى يكون انجعافها مرة واحدة أي انكسارها. وهذه المرونة في ملاقات الواقع البغيض قد تكلفك الابتسام له وحمل النفس على حسن استقباله، لا لأنك تود بقاءه بل تخفيفا من شدة الضيق به، على نحو ما قال الشاعر: ولما رأيت الشيب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا، ولو خفت أني إن كففت تحيتي تنكب عني رمت أن يتنكبا، ولكن إذا ما حل كره فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. وهذه النصيحة عينها هي التي يزجيها لنا كارنيجي بقوله: إن السرعة التي نتقبل بها الأمر الواقع إذا لم يكن منه بد مدهشة النتيجة، فإننا لا نلبث حتى نوطد أنفسنا على الرضا بهذا الواقع ثم ننساه بعد كل النسيان. يقول ويليام جيمس: كن مستعدا لتقبل ما ليس منه بد، فإن هذا التقبل خطوة أولى نحو التغلب على ما يكتنف الأمر من صعاب. وهذا الرضا ضرب من التعزية الجميلة والمواساة الحسنة. ولا يسوغ أن يفهم منه عاقل أن مكاره الحياة أهداف مستحبة نسعى إليها في اشتياق ورغبة. من الذي يحب العمى إن الرسول الكريم كرهه لنفسه ودعا الله أن يمتعه بحواسه كلها؟ وكل مؤمن بل كل إنسان يود أن يعيش إلى أن يوافيه أجله وهو سليم المشاعر، لكن بعض الناس قد يبتلى بفقد عينيه، فهل ندعه للألم يحز في نفسه حتى يذوب حسرة؟ كلا. هنا يجيء قول الرسول الكريم راويا عن ربه: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. هذه تعزية كريمة وسلوى يجد المحزون في بشارتها ما يخفف جواه ويذهب بلواه. فهل يفهم من هذا الكلام المبين أن العمى غاية تطلب، وأن آلام الدنيا درجات رفيعة يتعرض لها طلاب الثواب وعشاق الجنة؟ إن تفكير المتصوفة سقط في هذه الهاوية وجر معه عوام المسلمين، فضلل في هذه الحياة مساعيهم وبدد قواهم وجعل مثلهم العليا تتخبط في آفاق داكنة من البأساء والضراء. والسر هو الخلط بين دائرتين متميزتين كل التميز، منفصلتين أتم الانفصال، دائرة ما منه بد وما ليس منه بد، ثم التسوية بين المسالك والمشاعر التي تجيش تلقاء كل منهما. والحق أن كلتا الدائرتين لها مجالها وإيحاؤها، فالرجل إذا وقعت به مظلمة يملك ردها ويؤتى القدرة على كفها فإن صبره عليها جريمة ورضاه بها معصية. أما إذا حلت به مظلمة يعجز عن دفعها أو نابته كارثة يعلم أن التخلص منها فوق قواه فيجب عليه أن يتحمل وأن يتصبر. إن الرضا بالقسمة أصبح سبة في التفكير الإسلامي، لأن الذين تلقوا الأمر وضعوه في غير موضعه فسوغوا به الفقر والكسل والخمول، بدل أن يهونوا به كبوات السعي الجاد وهزائم العاملين المرهقين ومتاعب المظلومين في وظائفهم وهم لا يستطيعون حيلة. إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس هو ما شرحه ديل كارنيجي في هذه الخلاصة. لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب وكل مجلة وكل مقالة عالجت موضوع القلق، فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة خرجت بها من قراءاتي الطويلة؟ ها هي ذي، أنصحك أن تدونها في ورقة وتثبتها في صقال مرآتك حتى تطالعها كل يوم. وقد كتب هذه النصيحة بل هذا الدعاء دكتور رينولد تايبر، الأستاذ بمعهد الاتحاد الديني بنيويورك: هبني اللهم الصبر والقدرة لأرضى بما ليس منه بد، وهبني اللهم الشجاعة والقوة لأغير ما تقوى على تغييره يد، وهبني اللهم السداد والحكمة لأميز بين هذا وذاك. ثم قال: وإذن فلكي تحطم عادة القلق قبل أن تحطمك ارض بما ليس منه بد، أو كما يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويعجبني أن يواجه الإنسان هذه الحياة وعلى شفتيه بسمة تترجم عن رحابة الصدر وسجاحة الخلق وسعة الاحتمال، بسمة ترى في الله عوضا عن كل فائت وفي لقائه المرتقب سلوى عن كل مفقود. ولنثبت هنا قصيدة الشاعر محمد مصطفى حمام، فهي حافلة بهذه العاطفة السهلة الرقيقة، عاطفة الصفاء والطمأنينة: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا، أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا، لست أخشى من اللئيم أذاه لا ولن أسأل النبيل فتيلا، فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا، في فؤادي لكل ضيف مكان فكن الضيف مؤنسا أو ثقيلا، ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا، فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا القليلا، والرضا آية البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغا معسولا، فتعودت حالتيها قريرا وألفت التغيير والتبديلا. أيها الناس كلنا شارب الكأسين إن علقما وإن سلسبيلا، نحن كالروض نضرة وذبولا، نحن كالنجم مطلعا وأفولا، نحن كالريح ثورة وسكونا، نحن كالمزن ممسكا وهطولا، نحن كالظن صادقا وكذوبا، نحن كالحظ منصفا وخذولا. قد تسر الحياة عني فتبدي سخريات الورى قبيلا قبيلا، فأراها مواعظا ودروسا ويراها سواي خطبا جليلا، أمعن الناس في مخادعة النفس وضلوا بصائرا وعقولا، عبدوا الجاه والنضار وعينا من عيون المها وخدا أسيلا. الأديب الضعيف جاها ومالا ليس إلا مثرثنا مخبولا، والعتل القوي جاها ومالا هو أهدى هدى وأقوى مقيلا. وإذا غادة تجلت عليهم خشعوا أو تبتلوا تبتيلا، وتلوا سورة الهيام وغنوا، وعافوا القرآن والإنجيلا، لا يريدون آجلا من ثواب الله، إن الإنسان كان عجولا. فتنة عمت المدينة والقرية لم تعف فتية أو كهولا، وإذا منبريت للوعظ قالوا لست ربا ولا بعثت رسولا، أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يرهب الحساب الثقيلا. أكثر الناس يحكمون على الناس وهيهات أن يكونوا عدولا، فلكم لقبوا البخيل كريما، ولكم لقبوا الكريم بخيلا، ولكم أعطوا الملح فأغنوا، ولكم أهملوا العفيف الخجولا. رب عذراء حرة وصموها، وبغيا قد صوروها بتولا، وقطيع اليدين ظلما ولص أشبع الناس كفه تقبيلا، وسجين صبوا عليه نكالا، وسجين مدلل تدليلا. جل من قلد الفرنجة منا قد أساء التقليد والتمثيلا، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا القليلا. يوم سن الفرنجة كذبة إبريل غدا كل عمرنا إبريلا، نشروا الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. علمتني الحياة أن الهوى سيل، فمن ذا الذي يرد السيولا؟ ثم قالت والخير في الكون باق، بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا. إن ترى الشر مستفيضا فهون، لا يحب الله اليأوس الملولا. ويطول الصراع بين النقيضين، ويطوي الزمان جيلا فجيلا. وتظل الأيام تعرض لونيها على الناس بكرة وأصيلا، فذليل بالأمس صار عزيزا، وعزيز بالأمس صار ذليلا. ولقد ينهض العليل سليما، ولقد يسقط السليم عليلا. رب جوعان يشتهي فسحة العمر، وشبعان يستحث الرحيلا. وتظل الأرحام تدفع قابيلا، فيردي ببغيه هابيلا. ونشيد السلام يتلوه سفاحون، شن الخراب والتقتيلا. وحقوق الإنسان لوحة رسام، أجاد التزوير والتضليلا. صور ما سرحت بالعين فيها، وبفكري إلا خشيت الذهولا. قال صحبي نراك تشكو جروحا، أين لحن الرضا رخيما جميلا؟ قلت أما جروح نفسي فقد عودتها بلسم الرضا لتزولا، غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا. لست أرضى لأمة أنبتتني خلقا شائها وقدرا ضئيلا، لست أرضى تحاسدا أو شقاقا، لست أرضى تخاذلا أو خمولا. أنا أبغي لها الكرامة والمجد سيفا على العدا مسلولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعش حقيرا ذليلا، علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا.